نجا. تقع قرية نجا على ربوة تبتعد عن جبلي غربا بمسافة حوالي 12 كيلومتر، وعن قرية بوعبدالله جنوبا بنحو 5 كيلومتر. تحيط بها الواحة من الجهات الأربع، والتي يحدها بدورها شط جريد جنوبا وشمالا، ويسمى محليا شط نجا. وغربا توجد ربوتان أو زيرتان تسميان حسين وعوانة الذيب. أدت هذه المعطيات الطبيعية إلى انفتاح القرية إلى على الجهة الشرقية، إذ يمكن النفاذ إليها عبر مسلك قادم من قرية طنبار، ويحف قبل الوصول إليها بمرتفعين يسمى الأول زيرة الجبنيين والثاني زيرة المرزيق. في الحقيقة لا تمثل الشطوط والصباغ المحيطة بها عائقا دون الوصول إليها، إذ ترتبط القرية بشبكة من المسالك القادمة من الشمال انطلاقا من قريتي القلاعة وأم الصمعة، وجنوبا من قرية القطعاير. تعتبر قرية نجا من المواقع المحصنة طبيعيا، وإذا ما أضفنا لذلك قوة تدفق عين الماء الموجودة في قلب الواحة، فقد أدى ذلك إلى جلب الأنظار. وقد عثر في هذه القرية على حجارة تحمل النص التالي: BVZBJSM، وهو اسم بوني مما يدل على قدم الاستيطان بها. أبرز ما يلاحظ عن هذه القرية في الفترة المعاصرة تحول موقعها من داخل الواحة إلى أطرافها الشرقية، فقد كانت المساكن في الموقع القديم تحيط بحوض العين، ويقع المسجد شرقيها أي شرق العين، ولا تزال بقايا أسس جدرانه ظاهرة، والمقبرة في الناحية القبلية أين يوجد قبر سيد الشايب مسعود وروضة للا فتانة. أما جوفا فنجد جنة الطرايد التي يمتلكها المرزيق الذين بنوا ضريحا لجد الغوث والمحجوب، ويحتفظ المكان لحد الآن بغرفة كانوا يستغلونها للإقامة أثناء زيارة القرية. لقد استبدلت المساكن في الموقع القديم بمقاسم فلاحية، أين تمثل بقايا الجدران التي لا يتجاوز ارتفاعها متر حدودا فاصلة بين القطع الفلاحية. لقد أرخت الذاكرة الشعبية المحلية لهذا التحول في موقع القرية، إذ يردد السكان هذا القول الذي ورد على لسان أحد قدماء القرية: توصل الأمراغ الكحلة تخلى نج، وهو ما حصل فعلا، حيث توجد أغلب المنشآت السكنية اليوم في مكان يسمى الأمراغ الكحلة، في حين اندثرت أو تكاد أهم ملامح القرية القديمة. يحافظ القسم الشمالي من القرية اليوم على عدد كبير من المساكن التقليدية التي اتخذ منها مادة لعملنا، إذ تمتد بناءات قبيل الاستقلال بسنوات، وأغلبها قائم كليا أو جزئيا نظرا لتنقل قاطنيها نحو المجال السكني الجديد، وتركت على حالته أو تم استغلاله لخزن علف الدواب أو في تربية المشي. تعتبر تسمية قرية نجا ذات مرجعية لغوية بربرية قديمة من جذر إنجي، ومنها في اللغة التوارك فعل إنجي ومعناها سالة وجرى، واسم أنجي ومعناها النهر أو الماء الجاري إثل نزول الأمطار بطبيعة الحال حسب اللغة البربرية. ومن بين الدلائل على العراقة التاريخية لهذا التجمع السكني كما ذكرنا سابقا العثور على نقيش لوبية سنة 1906، وقد استقطبت القرية على امتداد التاريخ عدد كبير من القادمين الجدد وأهمهم ولد عقوب. ومن أهم التظاهرات التقليدية احتفال تقليدي تحول في بعض الفترات إلى مهرجان عوانة الذيب. هذه هي نجا في بعض الكلمات.